أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله بسم الله إياك نعبد.